وأمركم بالبر الذي هو اللطف وحسن الرعاية وجميل الرحمة، وأكد أن هذا الحق وأكد عليه بأن قرنه سبحانه وتعالى بحقه لما له من الإجلال والوفاء. فأمرك أيها الابن أيتها البنت بأن لا تسمع والدك كلاما سيئا، بل أسمعه كلاما حسنا. وحتى التأفف التي قد لا يلقي لها الناس بالا فإنها ساءت مقالا وساءت بقائلها حالا ومآلا. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول لهما قولا لينا طيبا حسنا في منتهى التوقير والتعظيم، وأمرك أن تتواضع، أنك تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن تدعو لهما بالخير. أيها الإنسان، هذه وصية ربك لك. وقال لك في آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه. سبحان الله، اسمع لهذه الآيات النيرات البينات الموقظات للهمم، والمعلمات كذلك لهؤلاء الذين أهملوا وجهلوا هذه الحقوق. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بكل ما عملته أيها الإنسان يسألك ربك سبحانه وتعالى وينبئك به بعد أن غفلت عنه أو بعد أن جهلته وما إلى ذلك مما حصل لك تجاهه. فوصاك ربك أيها الإنسان بوالديك حسنا، وأمرك أن تحسن إليهما، فإن أمك هذه التي حملتك فقد ضعفت للحمل، وكذلك أثناء الولادة يزداد ضعفها ويزداد كذلك ذلك الحرج والألم، كذلك أثناء تربيتك وإرضاعك بعد وضعك في عامين وولادك. فإنك أيها الإنسان مصيرك إلى ربك يسألك عن خلقك وأدب الوالدين وحقوق الوالدين، كيف كانت أخلاقك مع والديك؟ فإن حسن خلقك مع والديك يجعلك تنال مرضات ربك وتكسب ثوابا وعدك به ربك. في مرة من المرات، كما يروي الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه، عندما سأل النواس ابن سمعان المصطفى عليه الصلاة والسلام، سأله عن البر. الناس كلها تسأل عن البر، يظنون أن البر لا يتعلق بطاعة الوالدين والإحسان إلى الوالدين، بل بر الوالدين. فسأله الرجل عن البر: أنتم تعرفون أن البر هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الطيبة والأقوال الحسنة، من الأعمال الصالحة والأقوال السديدة النافعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجابه إجابة موجزة ملمة للمقصود والمراد والفحوى والمعنى، فقال: البر حسن الخلق. إذا كانت أخلاقك مع ربك حسنة، أطعته في ما أمرك به، التزمت بأوامره، التزمت كذلك توجيهاته، وعملت بوصاياه، فلم تهمل وصيته لك بالإحسان إلى والديك، كنت حقا يعني بارا، وكنت كذلك تستحق البر وتستحق أجر البر أيها العبد. بينما إذا أهملت وتعديت وتناسيت وتمردت فلا شك أنك سيء الخلق. فحسن الخلق من البر أيها الإخوان أيتها الأخوات. وكذلك الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس. فآيات كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في أمر الوالدين. الله سبحانه وتعالى أيها الابن أيتها البنت ذكر لك آيات كثيرة في بيان منزلة والديك. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أحسن إلى والديك، أحسن إلى أمك تلك التي حملتك كرها ووضعتك كرها وحملك وفصالك استغرق 30 شهرا. سبحان الله، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا لها من كلمات تضمنتها هذه الآيات وتضمنتها كذلك هذه التوجيهات. لذلك أيها الإخوان، ففي هذه الآية إذن يبين الله سبحانه وتعالى مكانة الوالدين. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هل رأيتم كيف الله سبحانه وتعالى يقدم الوالدين على الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل في صدقة التطوع؟ ويؤيد ذلك الحديث الرائع، ذلك الحديث الجامع، ذلك الحديث النافع الماتع الجامع للخير والدافع لخصال وأسباب الشر. يسأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أولى وأحق الناس وأحق الناس بحسن صحبته، يعني من يستحق العناية التامة والكبيرة والكثيرة والصحبة الدقيقة والوثيقة والعميقة أولى من غيره أو قبل غيره؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمك، ثم يكرر ذلك السائل مرة أخرى ثم من؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقوله أمك، ثم يقول من؟ أي في الثالثة كذلك يقوله أمك، ثم بعد ذلك أبوك، بعد ذلك أختك، أخاك، وأدناك وأدناك، أي ثم الأقرب فالأقرب. إذن نبين للإخوان أن بر الوالدين من صفات الصالحين، بر الوالدين من خصال المؤمنين الصادقين، فبر الوالدين من صفات الأنبياء والمرسلين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى بن مريم حيث قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحان الله. كذلك يبين سبحانه وتعالى من دعاء سيدنا إبراهيم كما قال سبحانه وتعالى على لسانه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كذلك قال على لسان سيدنا إبراهيم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. سأل واستغفر لأبيه. هكذا كانت الذرية تفكر في تمام الأمومة والأبوة وفي بر الوالدين، فما وجدوا سبيلا وما وجدوا لحظة ومناسبة سانحة إلا واستغلوها من أجل أن ينفعوا بها والديهم وأوليائهم سبحان الله. لذلك نرى أنبياء كثيرين دائما وأبدا كانوا يدعون لآبائهم. فسيدنا نوح كذلك قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكذلك سيدنا إسماعيل فلا شك أنه أطاع والده. تذكرون قصته مع والده لما قال له، ماذا قال له سيدنا إبراهيم؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عموما نجد هذه الآيات الدالة على أن بر الوالدين من صفات الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإحسان للوالدين وجعل برهما بعد عبادته مباشرة. ألم يقل في الآية التي سبق ذكرها من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ أولم يقل في سورة النساء أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ أولم يقل كذلك في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا؟ أولم يقل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ أيها الأبناء، أيتها البنات، فكروا، تدبروا، تأملوا هذه التوجيهات، أنعموا النظر والفكرة، واجعلوا عقولكم تضبط، واجعلوا جوارحكم تستشعر هذه البيانات وهذه التوجيهات التي تضمنتها واحتوتها هذه الآيات، فتضمنت الخير الكثير والفضل الوفير. ألم يسأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل الأحب إلى الله؟ فقال مثلا كما في الحديث الصحيح: سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. أول شيء عبادة ربك سبحانه وتعالى عبادة خالصة، عبادة صحيحة، عبادة صائبة. هكذا تصلي الصلاة في وقتها وبصفتها، فتقيمها كما أمرك ربك حتى تكون عبادتك لله خالصة. ثم قال: ثم أي بعد ذلك أي العمل أفضل؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، فجعل سبحانه وتعالى وجعل النبي عليه الصلاة والسلام منزلة بر الوالدين بعد الصلاة مباشرة وقبل الجهاد في سبيل الله. إذ بعدما ذكر بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إذن فطاعة الوالدين وبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين طاعة رب العالمين، فمرضاته في مرضاتهم، وسخطه كذلك وغضبه في غضبهم. ادرأ غضب الله بغضب الوالدين، تحرى والتمس مرضاة الله في مرضاتي وخدمة والإحسان إلى والدي. وإن بر الوالدين سبيل الجنة، وإن طاعة الوالدين والإحسان إليهما كذلك طريق الجنة. وبالضد والعكس فإن عقوق الوالدين والإساءة إلى الوالدين سبيل وباب النار والعياذ بالله. يقول يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سألوه عن هذا الذي رغم أنفه، كأنك تقول يعني هذا الذي لصق أنفه بالتراب، يعني بالرغامة والتراب، يعني هذا كأنه يداس ويهان ويمتهن إلى أن يلتصق بالتراب من المذلة والمعانة، ومن كذلك هذا يعني هذا كما يقولون التردي والانحطاط إلى أدنى وأسفل درجة. فسألوه: من هذا الذي رغم أنفه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك والداه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. يعني من أدرك أبويه أو أدرك أحدهما فلم يبرهما فمات، فلا شك أنه حرم من دخول الجنة، فبالتالي دخل النار بسبب الحقوق وإهماله للحقوق. وكذلك ثبت عن أنس بن مالك إن النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى المنبر على المنبر درجة فقال آمين، ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس، فقال أصحابه: على ما أمنت؟ قال: آتاني جبريل، آتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. اسمعوا أيها الإخوان لهذه التوجيهات النبوية التي فيها الترغيب ببر الوالدين، وفيها الترغيب من عقوق الوالدين. فإنك أيها الأخ إذا أدركت أبويك فاجعلهما سبيل الجنة، بل باب الجنة وطريق الجنة أيها الأخ، ولا تجعل نفسك ولا تحرم نفسك من الجنة فتسلك وتنهج نهجا وتأخذ طريق أهل الفجور وأهل النار والعياذ بالله. فمن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل الجنة، سبحان الله. وكذلك في أحاديث أخرى كما في حديث يذكر عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار. هذا فضل عتق الرقاب وفك الرقاب. ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله وأسحقه، كان مفرودا بعيدا، أي بمعنى أهلكه الله وأبعده عن رحمته سبحانه وتعالى. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. فالشاهد هو العاق، ذلك الذي هو أشد العصيان للوالدين والذي لا يحسن إلى الوالدين، فإن هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة، وفي رواية لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة. فهذا العاق لوالديه، وتلك المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وكذلك الديوث. فإنك أيها الإنسان إذا أردت أن تقي نفسك، وأنك كذلك تمنع نفسك وتنجي نفسك وتخلص نفسك من النار، فاتقي أسباب النار، واتقي الأعمال الآيلة بك والأعمال التي تلقي بك في النار والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب الوقاية من النار وأسباب نيل الجنة. أسباب نيل الجنة بر الوالدين، وأسباب الوقاية من النار هي أسباب نيل الجنة. فكل شيء يقيك من النار فإنه يكون سببا بإذنه تعالى ورحمته وفضله، يكون سببا في دخولك الجنة. ولذلك اتقي العقوق، خاصة نحن في زمان نجد الأولاد بنينا كانوا أو بنات، فإن نجد مكانة الوالدين عندهم مهانة لا أثر لها في التقدير ولا منزلة لها في التوقير، وكأن كل واحد منهم بالاحتقار جديد. ألا تفكرون في مكانتهما في الدين؟ ألا تفكرون أيها الأبناء وأيتها البنات في مكانتهما أو في مكانة أوليائكم ووالديكم في العبادة؟ ألم يأمركم ربكم بالإحسان؟ ألم يأمركم ربكم سبحانه وتعالى بحسن البر وحسن كذلك المعاملة والمعاشرة؟ ولهذا في أحاديث كثيرة يبين عليه الصلاة والسلام أنه من بر والديه كان ذلك سببا في دخول الجنة، ومن عق والديه كان ذلك سببا في دخول النار والعياذ بالله. فالعاق لوالديه دائما وأبدا لا يحرم من هذا الخير، والبار لوالديه دائما يؤتى ويحظى بهذا الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونبين لك أيها الابن البار وأيتها البنت كذلك البارة، أن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، وأن سخطه في سخطهما. شايفين؟ إنك تحاول تدرأ سخط الله في عدم إسخاط الوالدين، وحاول تلتمس وتتحرى وتكسب مرضاة ربك سبحانه وتعالى بأرضاء الوالدين. فإن الله منحهما منحة ومكانة سنية ما شاء الله، ومكانة عالية. فأحاديث كثيرة ذكرها المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيان أن رضا الله في رضا الوالدين، وأن سخطه كذلك في سخطهما. منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، حيث قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد. طبعا يقصد بالوالد مش الأب فقط، الأب والأم، يعني الوالدان اللذان كان يعني كل منهما كان له نصيب في إيجاده وإيجاد الولد بإذن الله تعالى. فيقصد بالوالد صيغة التغليب، يعني الوالدة والوالد، الأب والأم. فرضا الرب سبحانه وتعالى في رضا الوالد، وسخط الرب سبحانه وتعالى في سخط الوالد. شايف هذا الحديث يا أخي؟ يا ولد، كلكم ينبغي أن تعلموا إذن أن إحسانك للوالدين وصبرك على معاملة الوالدين هو صبرك على طاعة الله، لأن ربك سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بطاعة والديك، والذي أمرك بالإحسان إلى والديك، وهو الذي أمرك ونهاك وعقوق وإغضاب وإسخاط والديك. فعليه الصلاة والسلام إذن يبين في حديث آخر رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، وفي أحاديث كثيرة تبينها. إذن حتى يتأكد الإنسان بأنه لما أمه تأمره بشيء، تطلب منه شيء يستطيعه، وليس معصية وليس حراما، إنما أمرته بشيء من ماله مثلا، أو طلبت منه شيئا من ماله أو متاعه، وكلفته بما قد ولو كان شاقا عليه ولكنه يتحمله، فإذا استطاع أن يوفي وأن يحقق وأن يلبي لها طلبها ورغبتها فليفعل وهو مأجور، وإن استطاع فلم يفعل فهو مأزور، لأن الطاعة مرضاة للوالدين، ولأن المعصية مسخط للوالدين. فكن إذن لبيبا وأريبا، وكن متأدبا يا أيها الولد أيتها البنت. فإذا نؤكد على أمر مهم وهو أمر البر، لأننا نرى في مجتمعنا اليوم سلم القيم، ضوابط الأخلاق، المعاملات نكد لا نجد فيها المعروف ظاهرا وعاما وشائعا وذائعا ومتبادلا بين المتعاملين بحسب مستوياتهم وبحسب كذلك الأسباب الرابطة بينهم من نسبية أو سببية. وكذلك نجد هذه المنكرات التي الأصل فيها العدم، الأصل فيها الإزالة، الأصل فيها الإنكار لا الإقرار، نجدها شائعة وكأنها هي القيم، حتى بلغ الأمر بالأبناء إلى أن يخرجوا الذي ولدهم في تلك الدار وأن يسكنوه غير تلك الدار، ويسمونها ديار الرحمة. وأنت في نقمة أيها الولد الذي ممكن أدى بك عقوق والديك إلى أن تؤذيهما وإلى أن تسيء إليهما بعد أن أحسن إليك، إلى أن تبكيهم إلى أن تبكيهما بعد أن أضحكاك، إلى أن تفعل ما يؤذيهما بعد أن نفعاك بشيء. اسأل والدتك لما كنت صغيرا، جاعت من أجل أن تشبع، تعبت من أجل أن تستريح، أنت مرضت وهي تتألم وتتوجع، لقمة سائغة لذيذة شهية كم من مرة أنت تنزعها من فمها وتدخلها فمك وكأنها هي التي أكلت، بل هي التي تخرجها بيدها من فيها وتضعها في فيك وفمك. وكم أحسنت إليك أمك، وكم أحسنت إليك أمك، أنت من حسنات أمك أيها الولد. وكذلك فكر في أبيك الذي كانت له رعايتك والعناية بك ومتابعتك في تنميتك وفي تربيتك وفي كذلك الإحسان إليك حتى أصبحت رجلا، لكنك لم تصبح رجلا بأتم معنى الكلمة إلا إذا أحسنت إليه، إلا إذا وضعت عنه ما أثقل كاهلا، وإذا كذلك نفست عنه وأرحته وأضحكته وأعطيته كل الذي يسأل، بل أعطيته قبل أن يسأل. فبر الوالدين أيها الأبناء من صميم الدين، وبر الوالدين أيها الأبناء والبنات مما أمر به رب العالمين، ويسألوا عنه الذرية أجمعين، كيف كانت أخلاقهم وكيف كانت معاملتهم للوالدين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يفعلون. فيفرح أهل البر ويطمئن ويسعد أهل البر أهل البر، يشقى ويحزن أهل العقوق. لأنهم أهملوا الحقوق، منها حقوق الوالدين، والجزاء من جنس العمل. فكما أبكيت تبكي، وكما أذيت تتأذى، فإن الجزاء من جنس العمل. أحسن إلى الوالدين يحسن الله إليك. وكذلك أيها الأب، إنك أنت تعرف إنك ينبغي أن تنشئ والدك منذ صغره، ومنذ أن يسمع كلمات وينطق بأخوات تلك الكلمات، أن تعلمه طاعة رب العالمين وبر الوالدين، فإن هذا مما أمر الله به، كما سلف ذكر وتلاوة تلك الآيات، وذكر كذلك الأحاديث النبوية. فلما قال لك ربك سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خلاص أبوك أصبح لا يقدر على المشي، لا يقدر على الكسب، إنما أبوك أصبح يريد من يكفيه مؤنة ذلك ومشقة ذلك، يود لو أنك كنت أصبحت أنت رجليه، وأصبحت يديه، وأصبحت أذنيه، وأصبحت عينيه، وأصبحت هو، كأنك هو، بل كأنه أنت، بل أنت هو، هو أنت أيها الأخ أو أيها الابن. احذر من أن تغرك نفسك أن تسيء إليه بعد أن أحسن إليك، ولو بأدنى الكلمات وأتفه وأهول الكلمات تظنها وهي عند الله عظيمة. كلمة أف، إيش معنى في كلمة أف؟ إحنا اليوم الناس كلها يقولوها، الناس عامة الآن تلقى يقول يما أف، ويقول بابا أف، إذا ما سبش يما وما ضربش يما، بعدين يحسب نفسه وراه ما شاء الله، وهو والعياذ بالله إذا ما تبش إلى الله وما استسمحش الوالدين، أين له وأي باب يسلك يوم الدين؟ ذلك اليوم اللي يود فيه لو أنه يعود يرجع يطع الوالدين، فلا يلتفت إلى عذره ولا يقبل منه عذره، بينما كل نفس بما كسبت رهينة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة هذا الشيء، والصحابة علمت الذرية هذا الشيء، والوالدين تأساوا بهذا الأدب الرفيع، حتى من بكر استمعوا على طاعة الوالدين. الشيء الكثير المستمد والمستنبط من الكتاب والسنة. فإذا قال لك ربك فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا، ولا التأفف الذي ممكن هو أدنى مراتب وأدنى وأهون أنواع الكلام السيء، ولا تنهرهما كذلك، وقل لهما قولا كريما، قل لأمك كلاما يطمئنها، كلاما يرضيها، كلاما يضحكها، كلاما يثلج صدرها، كلاما يبعث البهجة والسرور في نفسها. ما شاء الله. وزيد اتواضع، اتواضع أيها الإنسان، اخفض من نفسك، من صوتك، من جناحك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. سبحان الله، يعني هذا التواضع اللي يدل على أنك حقا راك ولد طيع دين ما شاء الله بار. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا لما كنت صغيرا أسأت إلى أمي فأحسنت إلي، أسأت إلى أبي فأحسن إلي، ولو اليوم أساءت إلي أمي فإني أحسن إليها، ولو اليوم أغضبني أبي فأنا أرضيه، أبكاني أبي أنا أضحكه. هكذا أيها الأبناء ينبغي أن تفعلوا، وينبغي أن تعاملوا بهذا الوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم حقا، يعلم ما أضمرتم وما أظهرتم، ما أخفيتم وما أبديتم، ما أسررتم وما أعلنتم. فربكم سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين المطيعين المحسنين الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون من قريب ويبادرون بالتوبة سبحانه وتعالى إلى الله. فإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هكذا ولا لا؟ لهذا نجد الأحاديث في هذا السياق والسباق تدل على حرمة العقوق، وتدل على أن العقوق كبيرة من الكبائر. فيروي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، ماذا قال أيها الأبناء أيتها البنات؟ ماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال. وبما استهل ما قال، قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، أي عصيان وعدم تأدية حقوقهن، والتسبب كذلك في غضبهن، والظن أي الشح والبخل في الإنفاق عليهن. سبحان الله. وخص الأمهات، ويندرج في الإحسان، في وجوب الإحسان وعدم يعني وجوب الابتعاد عن عقوق يعني كذلك الآباء لا شك، إنما خص الأمهات لقبح أذاهن وشدة عقاب العاقلهن. سبحان الله. إذن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثة قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه يبين المصطفى عليه الصلاة والسلام لما بين لنا أن الله سبحانه وتعالى حرم العقوق جملة، فقال: إن الله لا يحب العقوق، لا يحب العقوق. وزيد: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا. اللي ما يقبلش الله سبحانه وتعالى يعني منهم يوم القيامة صرفا، أي توبة أو اعترافا أو يعني كما يقولون يعني استغفارا، يعني كأن الإنسان يندم على ما فعل، ذلك اليوم لا يقبل لك، لا يقبل. أولا يعني لا يقبل من هؤلاء صرفا ولا عدلا، يعني حتى ولو تحب تفدي نفسك بأموال وبأشياء، مش تفدي نفسك حتى تظن ذلك عدلا له ومساويا له، فإن الله لا يقبل منك لا توبة ولا يقبل منك كذلك فداء. هكذا ولا لا؟ إيش هي؟ عاق. العاق ما يقبلش منه عاق. والمنان كذلك اللي يتصدق بالصدقة ويبقى يمن، يبقى يمن على الناس، ومكذب بالقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بينا حرمة وخطورة وضراوة وشدة عقوبة يعني عقوق الوالدين، يبين لنا أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. شايفين؟ من أكبر الكبائر يا أيها الأبناء. حذاري أن تظنوا أن عقوق الوالدين أمرا هينا، تظنونه هينا وأمرا لا يعني لا تترتب عليه مفسدة عظيمة أو آثام جسيمة أو أخطار كذلك عميمة ولا كيف، لا. بل يا ناس اسمعوا الشيء اللي قالوا عليه الصلاة والسلام، اسمعوا أيها الأبناء، اسمعوا أيتها البنات، أيتها الذرية، إيش ربنا سبحانه وتعالى لما بين لكم ويخبركم بأكبر الكبائر الكبيرة هذه اللي تكون سبب في دخولك النار والعياذ بالله. الكبيرة ينبغي أنك حتى يغفرها الله لك أنك تتوب منها وتقلع عنها وتندم وتعزم على عدم العودة إليها. سبحان الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ سبحان الله. قلنا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا حتى نعرف الشر فنتراه، حتى نعرف المصائب فنتقيها، حتى نعرف الكبائر فنجعل نقي بها، بل نجتنبها وندرأ بها جهنم، وبدرئها ندرأ جهنم، وباتقائها واجتنابها نجتنب أسباب، ونجتنب كذلك ما يؤول بنا إلى جهنم والعياذ بالله. اتق النار. هكذا، وكانوا متقارنين ومتضافرين ما شاء الله. وبالمقابل بالضد الآخر، أخطر شيء وأعظم شيء نهى الله سبحانه وتعالى عز الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. إذا قال الإشراك بالله هكذا، وهنا طبعا يطلق مطلق الكفر يعني، وهذه لا شك. والأمر الثاني حقوق الوالدين، حقوق الوالدين كذلك يلي الإشراك بالله خطورة ووزرا وجرما وإثما عظيما ووزرا مبينا. وبعدين كان متكئ، كان متكئ هكذا، بعدين جلس استقام، استوى جالسا لأهمية الأمر لا شك، حتى يلفت انتباههم ويركز أنظارهم ويوجه أفكارهم بقوله: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، أي وشعر. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. سبحان الله. إذن يا ناس، أيها الأبناء، بر الوالدين واجب، عقوق الوالدين حرام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث أنس بن مالك وغير ذلك، مما بين عليه الصلاة والسلام أن يعني لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر العقوق، فبين أن عقوق الوالدين أي من أكبر الكبائر. ولهذا فحتى النبي عليه الصلاة والسلام كتب يعني في الكتاب الذي بعثه إلى أهل اليمن هكذا، فبعث به يعني هذا الكتاب مع عمرو بن حزم. فايش كتب فيه؟ ايش كتب فيه؟ كتب فيه: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة هكذا، ورمي المحصنة أي سب تلك العفيفة المتزوجة الصالحة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وهذه كذلك أجملها النبي عليه الصلاة والسلام في مرة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما قال يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يبين لهم المهلكات أو الموبقات: اتقوا السبع الموبقات. ايش هي السبع الموبقات؟ فهذا السبع الموبقات تذكرها، منها عقوق الوالدين. فاذا بر الوالدين يا ناس مقدم على الجهاد في سبيل الله. انتم تذكروا حديث ابن مسعود لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن احب الاعمال الى الله وافضلها، فبين ان الصلاة على وقتها، وفي رواية لأول وقتها، ثم بر الوالدين، ثم ايش؟ ثم قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن ترك الجهاد لبر الوالدين وصحبتهما فالجنة تحت أقدامهما كما بينت الأحاديث. ففي مرة من المرات يقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام سأله: فهل من والدين، يعني هل عندك والديك زل حيين أو أحد؟ فهل من والدين، فهل من والديك أحد حي؟ قال الرجل: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الله الله الله. فاجعل يعني خدمة الوالدين لهذا الرجل أحسن من مشاركته ومسايرته والخروج مع المجاهدين في سبيل الله. شايفين؟ فكذلك الرجل اللي جاي يسأله في الجهاد فقال له يعني ففيهما فجاءك، يعني أنت تريد الجهاد حقا؟ إذن خلاص جهادك في خدمة الوالدين، جهادك لما والديك لما أمك مسكينة لست أدري تخالف رأيك، ولا كذلك يكون أبوك يعني يعمل عملا قد يسيء به إليك، أنت تكظم الغيظ، تكظم الغيظ وتعفو عن أبيك، تكظم الغيظ وتحلم عن أبيك، تكظم الغيظ وتحسن إلى أبيك، فذمك نقول هذا الجهاد حقا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي هؤلاء الذين بذلوا جهودهم وجاهدوا أنفسهم وجعلوا أنفسهم تخضع لأمر الله وتسكن وتسكت لأمر الله، فهذا حقا يا لهم الجهاد، والله ما يضيع يعني جهد هؤلاء وتعب هؤلاء. بينما الآخر اللي جاي بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما لأن الله أمر الإنسان بعبادته وأمره كذلك بحسن صحبة والديه ولا لا، فلما جاء قالوا نجي باش نهاجر معك، أنا نبايعك أنني باش نهاجر معك، النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يعني هل عندك والدين ولا لا؟ قال والله تركت أبوي يبكيا، تركت أبوي يبكيا. إيش قالوا عليه الصلاة والسلام؟ آه يعني خلاهم يبكي وفي زوج، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يا لها من تعاليم نبوية، يا لها من تعاليم رحيمة حكيمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما الإنسان الولد هذا خلى والديه يبكي، النبي رحمته عليه الصلاة والسلام وربنا اللي أمره بهذا واللي خلاه يأدب الناس أحسن تأديب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم يخليه يبكي وهو يمشي، إيش حمل واحد يخلي والديه يبكي وهو يخرج كل شيء ما صار، هذا في الجهاد بل في الهجرة، وقالوا عود أحسن الصحبة تاعهم، وهذا خلاهم يبكيوا قالوا لا ما نرضاش أنك تتبعني وانت راك بكيت والديك، لا روح فحكهم كيما بكيتهم. سبحان الله. فإذا أيها الإخوان أيتها الأخوات ندرك قيمة الوالدين، وخاصة الوالدة لما جاء الرجل يقول له والله يا نبي الله كما يروي هذا الحديث يعني طلحة ابن معاوية السلمي رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أريد الجهاد في سبيل الله، قالوا عليه الصلاة والسلام أمك حية؟ أي يعني إذا كان يماك حية؟ قال نعم، قال قلت نعم، قال ألزم رجلها فثمة الجنة. فبر الوالدين يا ناس من الأعمال الصالحة التي الإنسان يدعو الله بها ورب يستجيب له ويتقبلها. أنتم شايفين حديث يعني ذلك النفر الثلاثة اللي بشاو بعدين المطر باغتهم فآووا إلى غار في جبل فالحطت يعني عليهم هذه الصخرة وبعدين على فم الغار تاعهم فانطبقت عليهم فما استطعوا يلقوا سبيل، فكل واحد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لعمل صالح يراه نافعا وصالحا يتوسل به إلى الله. وفي واحد يقول أنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي يعني ولي صبية كذلك صغار أرى عليهم، فإذا أرحت يعني دائما لما نرجع نكون ندي الحليف ونبدأ بالوالدين بعدين الأولاد يعني والأهل. ففي مرة يا ناس يمشي ويلقى والديه رقدين والأولاد قدامه يتصايحوا هكذاك ويتعايط ويبكيوا، فما حبش يقدم الأولاد بتاعه على والديه بل قدم والديه. فإذا هنا يبين أن هذا العمل الصالح مليح، وصح رضا الوالدين مقدم على رضا الزوجة طبعا العدل لا شك، فينبغي الإنسان يتأكد من هذا، والأحاديث في هذا بينة كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما تقديم يعني بر الوالدة على الوالد. أنتم شايفين لما جاء ذاك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يعني شكون يعني من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له أمك، قال له ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثم في الرابع قال له أبوك. شايفين؟ فإذا عموما يبين لنا هذا تقديم ودعوات الوالدين مستجابة. خليه يا ناس يعني والديكم يدعو لكم بالخير فإن دعواتهم مستجابة كما جاء في الحديث الصحيح الذي يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. إذن لا بد أنكم تعرفوا هذا، ودائما توصلوا إن شاء الله بهذا الخير للوالدين حتى يكونوا إن شاء الله يخلوكم دائما الخير ويكونوا سببا في خيركم. وبر الوالدين من بر الوالدين مصاحبتهما بالمعروف والدعاء لهما والحرص على نصحهما وهدايتهما ولو كان كافرين أو ضالين أو منحرفين. شايف دائما مشي مع والديك بالطريقة الحسنة وبالحكمة وبالأسوة، هذا اللي تلقاه. وبر الوالدين يا ناس فضل عظيم جدا جدا، فإنك أنت تعرف بأنه فضل الوالدين عظيم، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. شكون اللي يقدر يكافئ يعني ويقدر يرد الخير لوالديه إلا ذاك اللي يلقاه مملوك يشريه ويحرره؟ شايفين؟ إذن ففضل الوالدين فضل عظيم، هما اللي كانوا سبب باش الحمد لله ربي يوفقهم باش يعني أنجبوك وولدوك ورباوك وكبروك وهكذا. فعموما كما بينا ينبغي الإنسان يدرك هذا جيدا، وحذروا من سب الوالدين ولعن الوالدين كما نلقوا عند الكثير من الأولاد، فهذا من أكبر الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات قال من الكبائر شتم الرجل والديه، يعني قالوا يا رسول الله كيف يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. شايفين؟ يعني هذا الرجل كذلك أنك تسب والديك، إذا سبيت والدين الغير فتكون أنت سببا بسبولك والديك. شايفين؟ يعني لما تحسن ولما ترعى ولما تحرص على دايما عدم يعني الإساءة إلى والديك ولو من بعيد، فأنت أيها الولد من كسب أبيك، أنت نفسك من كسب أبيك، فكل شيء يديره يعني يروا الوالدك. فبالتالي لما يجي والدك يقول لك أعطيني شيء فأعطيه له، ما تقولش يا تحاسبه ولا كيف تدير له. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات يعني يجيه رجل يعني يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يعني هذا كأنه يحب يأخذ المال تاعه يعني يأخذ كله. شايف؟ يعني يجتاح. فقال له عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. سبحان الله العظيم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا الولد علاق يعني كما يقول في حد آخر ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أمواله. وهذه إذا تبين لنا أيها الناس أنك تدرك قيمة الوالدين وأنك أنت من كسبه والولد من كسب الوالد كما ثبت في حديث آخر. وبر الوالدين حتى بعد الموت، ماذا بيك توصل الناس اللي كانوا يوصلوهم وتبرر الناس اللي كانوا يبروهم وتصيل هذوك الناس اللي كانت صيلة الوالدين بهم ثابتة، هذا كذلك من البر، لأنه كما ثبت في حديث يقول من البر أن تصل صديق أبيك، يعني صديق الأب يعني توصلوا أو الناس اللي كانوا يحسن لهم الوالدين تبقى تحسن لهم، هذا شيء جميل جدا. فإذا على الوالدين أنهم يحسنوا تربية أولاد ليكون لهم الولد البار الصالح الذي ينفعهم بعد موتهم. فأنتم يا الوالدين ما تفرطوش في أولادكم باش تلقى ولدك لما تكبر أنت وجده وأنت وهو صغير وربيه هو صغير حتى ينفعك وهو كبير، وربنا يوفقكم الخير وربنا يجعل الأولاد دائما وأبدا يبروا للوالدين ويحسنوا إليهم كذلك ودائما في طاعتهما، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى بر الوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.